بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الإسلام قد وضع للإنسانية أسس حضارة مجيدة تنزع إلى الماضي فتعترف بجهد السابقين وتمضي إلى المستقبل، وهي تحمل عبرة الماضي تصون بها جهاد اللاحقين. إن العلم ميراث بشري، والحضارة التي تقوم به ليست عمل جيل من الأجيال، بل هي من عمل الإنسانية من لدن آدم إلى يوم الدين. والفضل دائما لله العليم الخبير الذي خلق الإنسان وعلمه وزوده بأسباب المعرفة وأقام له من الآيات ودعاه إلى التأمل فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والإنسانية ليس لها من جهد إلا أن تكشف عن حقائق الكون، وجدير بها وهي ترى من آيات الله ما ترى، أن تصون بنعم الله كرامة الإنسان وحريته وإيمانه وخلقه. وتلك معان لا يستقيم أمر العلم إلا بها، ولا يبقى للحضارة أثر إلا بقيامها وتحقيقها. فقضية الاعتراف بالخالق والعبودية له دون سواه والإيمان برسله بلا تفرقة أمر ضروري لقيام حضارة متكاملة ينعم الإنسان فيها بخصائصه ويحيا متآلفا متعاونا مع غيره. وذاك ما تفقده حضارة المادة حين ترضي في الإنسانية نزواته وشهواته وتتنكر لقيمه وأخلاقه. ولا ينتظر منها أن تبر بالمخلوق وهي تنكر فضل الخالق ولا تشكره على نعمائه. إن النتائج التي تنبني على هذه الحضارة المفتورة المشوهة يمكن تصورها في ظل الواقع الذي تحيا الإنسانية فيه، وهي تفقد أمنها وطمأنينتها وتحيا في فزع دائم وخطر مستمر. وماذا بعد أن يفقد الإنسان خصائصه؟ وماذا بعد أن يصبح أزهد شيء وأرخص شيء في الحياة؟ إن الحضارة في ظل هذا الانحراف تسير، إن صح هذا التعبير، في حراسة الهوى الكذوب والقوة الغشوم والأنانية الجشعة والأهواء المفرقة، وليس بعد الواقع القائم دليل يرتجى أو بيان يرتقب. لكن حضارة الإسلام حضارة متكاملة، لأنها تقوم على الوفاء أولا لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والاعتراف بفضله. ويترتب على هذا الاعتراف صيانة النتائج وتسخيرها في مصلحة الإنسان. فكلما تقدمت الإنسانية في باب الكشف ازداد إيمانها برب الكون وتواضعها لجلاله، وبرها بخلقه. ومن رحمة الله بالإنسانية أن كتاب هذه الحضارة باق يشد العزم كلما اتجهت النفوس إليه ويحمي الضمائر، فلا تحيد عن الحق ولا تميل عن الصدق، ويوجب النظر إلى التأمل في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ويقيم بين بني البشر في سعيهم وتأملهم وحلهم وترحالهم صلة الرحم وبر التعارف، وهو يذكرهم بأنهم إخوة لأب واحد خلقكم من نفس واحدة ومنتهون إلى مصير واحد وإليه ترجعون، فيحقق مع السعي طمأنينة الأمن ويعصم الفكر برشد الإيمان ويقيم مع التفاوت في الحظوظ أدب اليقين ومع العدو والصديق استقامة العدل ورعاية الحق، كما يقيم بين الأفراد والجماعات والأمم وشائج التعاون والرحمة، ويجعل من المؤمنين بمبادئه قوة أمن تحمي المثل أن تضيع فيضيع معها الإنسان، وجنود حراسة يجاهدون في سبيل الله ويبتغون رضاه، تصدر إليهم الأوامر باسم الله وهم مكلفون بتنفيذها ما لم تخالف أمره أو نهيه، والحلال عندهم بين والحرام بين، وما اشتبه أمره فهم منزهون عنه، لا يحومون حوله ولا يقتربون منه خشية الوقوع فيه. وتلك قوة أمن ذاتية تقوم مع الإسلام عادلة معتدلة، قانونها الحق وميزانها العدل، قانونها مع العدو والصديق والقريب والبعيد، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والحضارة الإنسانية في صورتها الكاملة ما لم تنبع من قلب الإنسان وضميره ومن نزاهته وعدله، بل من صلته بربه وخشيته من خالقه، فلا يمكن أن تكون إلا عونا للشهوة الذاتية والهوى المفرق. هب إنسانا يرى الدنيا حظه، خلق لها ولم يخلق لغيرها، فهو ينتقل بعدها إلى مصير مجهول في نظره، صورته المادية فناء وحقيقته المعنوية لا يراها بعين البقاء. هذا الإنسان هل يمكن إلا أن يكون حريصا على إحراز أكبر حظ ممكن من الدنيا بأي سبيل ومن أي طريق تحكمه غايته وتأسره شهوته؟ إن سعي الإنسان خاضع لغايته، وغايته هي التي تتحكم في سلوكه وسعيه، فإذا كانت الغاية موقوتة كان الإنسان معها عاملا لوقته غافلا عن غده. فالإنسان الذي يرى الدنيا غايته لا بد أن تتحكم الدنيا بمفاتنها ومادياتها في سلوكه، فلا يرى منه إلا التنافس المسعور عليها والتقاتل من أجلها، وحينئذ تعمل النفس بقواها وإدراكها لهذه الغاية وتخضع كل شيء لمطالبها، وفي ذلك خسران أي خسران للروابط الإنسانية والتعارف والتعاون، إذ تنشأ مع هذه الغاية الأنانية الفردية والهوى المفرق، فينعدم التكافل وتفتقد الرحمة. أخي المسلم، إن دنيانا تلك لا يصلح أمرها بغير الإيمان بالله واليوم الآخر، وكل سلوك يقوم على غير هذا الأصل خبيث وخيم العواقب. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أخي المسلم، ابتغي بعلمك وعملك الله والدار الآخرة، فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة تزين لهم أعمالهم هنا